من المؤمنين رجال رجال صدقوا ما وما بدلوا تبديلا وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين وكفى الله وأرضا لم تطؤوها وكان وكان الله على كل شيء قدير. يا لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فإن الله أعد للمحصنات منكن أجرا عظيما. وما يقول ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا صدق الله ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا فلا تخضعن بالقول وكن قولا معروفا. فلا صدق الله العظيم. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن تقيتن فلا تخضعن بالقول. إن تقيتن فلا تخضعن وكل قولا معروفا. وقل في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية صدق الله العظيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقرن في بيوتكن

نعم. مثل ما تفضل سيدنا إبراهيم عليه السلام. لكن أستاذ منى، ماذا عن الهيئة التمريضية في المدارس؟ ماذا عن النقص، العجز، توفرهم، وجودهم؟ أيضا هناك علامات. والصادقين والصادقات، صدق الله العظيم. إن المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والوارثات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات. والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقين والمتصدقات صدق الله.